جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: نرجو منكم إعادة أقوال الطوائف في تعريف الإيمان. هذه طوائف المرجئة. المرجئة لهم عدة أقوال، هي أربعة مقالات، وقيل أنها ترجع إلى ثلاث مقالات. المقالة الأولى مقالة الجهمية، قالوا أن الإيمان هو المعرفة، والمقالة الثانية مقالة الأشاعرة، قالوا أن الإيمان هو التصديق. والشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله يقول إن مقالة الأشعري ترجع إلى مقالة الجهم، وأن التصديق والمعرفة أنهما بمعنى واحد، ومنهم من يفرق بينهما. والمقالة الثانية هي مقالة الكرامية، وهم الذين قالوا أن الإيمان هو الكلمة وهو قول اللسان، يقصدون بذلك النطق بالشهادتين. وكل من الجهمية والكرامية والأشاعرة هؤلاء يعدون من غلاة المرجئة، لأنهم أخرجوا جزء كبير من الإيمان عن حقيقته وقصروه على المعرفة أو على التصديق أو على القول. ثم بعد ذلك يأتي قول مرجئة الفقهاء، وهم أيضا وافقوا المرجئة على أصلهم، وإن لم يكونوا في درجتهم في الإرجاء فهم دونهم، لأنهم قالوا أن الإيمان هو التصديق والقول، فجمعوا ما تفرق في أقوال المرجئة، جمعوا قول الكرامية وقول الأشاعرة والجهمية، فقالوا الإيمان هو تصديق القلب وقول اللسان، ثم فارقوا أهل السنة في إخراج العمل عن حقيقة الإيمان، ولهذا سموا مرجئة. والمرجئة هم كل من أخر العمل عن حقيقة الإيمان، لأن الإرجاء في اللغة هو التأخير، فهؤلاء كلهم متفقون على إخراج العمل من الإيمان، وأن الإيمان لا يزيد وينقص، لا يزيد بالطاعة ولا ينقص بالمعصية، لأنه يكون في القلب أو يكون في اللسان، كما يقول بذلك مرجئة الفقهاء. وأما الذي عليه أهل السنة فهو اعتقاد أن الإيمان هو ما جمع بين هذه الأصول الثلاثة، وهو اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح. أحسن الله إليكم. يقول السائل: قال عثمان رضي الله عنه في قول الله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، الآية، قال: كل من تعلم القرآن وعلمه هو من الذين اصطفاهم الله من بني آدم، فما هي ثمرة اصطفاء الله لعباده أصحاب القرآن؟ الاصطفاء قيل أنه أخذ خير الصفوة، قيل الاصطفاء معناه أخذ خير الصفوة، فإن صفوة الناس هم العلماء، فمن اصطفاه الله عز وجل لهذا الدين وللدعوة إليه أن يتعلم ويعلم فهذا من المصطفين، إذا رزقه الله عز وجل حسن النية. ولا شك أن العلم هو خير ما اشتغلت به النفوس وخير ما حصله الناس، فإذا وفق الله عز وجل عبده لطلب هذا العلم ووفقه للفقه به وإلى معرفة العلم الشرعي، ثم هيأ الله عز وجل له الأسباب ووفقه للدعوة إليه وعمل بعلمه، فهذا من المصطفين الذين وفقهم الله. بارك الله فيكم. يقول السائل: نرجو منكم تعريف الوعيدية. الوعيدية هم كل من يقول بوجوب نفوذ الوعيد، هو كل من يقول بوجوب نفوذ الوعيد، وتطلق الوعيدية ويطلق هذا المصطلح على الخوارج وعلى المعتزلة، فالخوارج الذين يخرجون العصاة من أصل الإيمان ويقولون إن المعاصي كلها كفر، ومنهم من يقول إن الكبائر هي كفر، واختلفوا في الصغيرة إلا النجدات، فإنهم يقولون إن الكفر كفر نعمة، وأما عامة الخوارج فإنهم يكفرون بالكبائر، ومنهم من يكفر بالكبائر والصغائر، ويقولون الإيمان شيء واحد، إذا ذهب بعضه ذهب كله، في مقابل قول المرجئة يقولون الإيمان شيء واحد، إذا بقي بقي، إذا بقي بعضه بقي كله. وأما المعتزلة فهم يتفقون مع الخوارج في إخراج العمل، في إخراج العصاة من الإيمان، لكن يقولون لم يبلغوا حد الكفر، وإنما هم في منزلة بين المنزلتين، فيقولون ليس بكافر ولا مؤمن. ولا شك أن هذا خطأ، فإن المعاصي لا تخرج صاحبها من أصل الإيمان، وإنما هو مؤمن معه أصل الإيمان ولم يبلغ الإيمان الكامل. صلى الله عليكم. يقول السائل: اشتهر عند بعض الشعوب قولهم يا نهار أسود وما إلى ذلك، فهل هذا من سب الدهر؟ لا يجوز، يخشى أن يكون هذا من سب الدهر، لأن إطلاق على بعض الأيام أن اليوم الأسود أو النهار الأسود أو الشهر أو السنة، كل هذا من سب الدهر، وهذه الأيام ليس لها ذنب ولا عيب، كما قال الشاعر: نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. فهذه الأزمنة وهذه الأيام والشهور هي أزمنة خلقها الله، الله عز وجل هو الذي يقلب الليل والنهار، فلا يجوز أن يسب الدهر، لأن الله عز وجل أخبر أن سب الدهر يؤذيه، قال: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. صلى الله عليكم. يقول السائل: قلتم جزاكم الله خيرا أن الأصل في الإنسان الضلال والغواية، فكيف نجمع وكيف نفهم مع ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة؟ نعم، كل مولود يولد على الفطرة، ثم أكمل الحديث: فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه. هذا المولود أول ما يولد على الفطرة، لكن أكثر أهل الأرض من أهل الكفر والشرك ويأجوج ومأجوج هم أضعاف هؤلاء الخلق الموجودون، وقد جاء في الحديث أن أهل الإيمان وأهل الجنة في أهل النار كالشعرة البيضاء في الثور الأسود أو كالشعرة السوداء في الثور الأبيض، فهذا مما يدل على أن أكثر أهل الناس على هلاك وعلى كفر، وأن هؤلاء الكفار أنهم يحرفون أبنائهم عن الفطرة إلى هذا الضلال الذي هم عليه، اليهودية والنصرانية أو المجوسية أو الوثنية، ويبقى المسلمون على الفطرة السليمة، وأما أكثر أهل الناس فإنهم ينصرفون عن هذا الدين، كما تلاحظون أكثر الشعوب الآن موجودة في العالم اليوم من أهل الكفر والنفاق ومن أهل الشرك، والمسلمون الذين نطقوا الشهادتين أيضا فيهم جهل كبير، وفي بعضهم من لا يعرف ولا يفرق بين التوحيد والشرك، ومن عرف فمنهم من يعصي الله عز وجل، فأهل الهداية والاستقامة هم قلة قليلة في الناس وقليل ما هم، فإن هذا أمر دلت عليه الأدلة ودل عليه الواقع. نعم. أحسن الله عليكم. يقول السائل: ما الفرق بين الأصول الثلاثة وأدلتها وبين ثلاثة الأصول؟ هي الأصول الثلاثة، هي الثلاثة أصول، تسمى رسالة الأصول الثلاثة أو الثلاثة أصول، هي رسالة واحدة. نعم. يقول السائل: هل العمل ركن في الإيمان؟ العمل من الإيمان، العمل من الإيمان، ودعوا هذه التشقيقات وهذه المصطلحات المحدثة، العمل من الإيمان كما قال السلف، نقول العمل من الإيمان. فإذا قيل: ما حكم العمل؟ قلنا: العمل يتفاوت، منه ما هو من أركان الإسلام، ومنه ما هو من بقية الواجبات، والصلاة لا بد منها في الإيمان، فمن ترك الصلاة فقد كفر، فمن العمل من إذا تركه العبد كفر، هذا الذي نقوله وهذا الذي نقرره وهو الذي دلت عليه الأدلة. نعم. أحسن الله عليكم. يقول السائل: يقول أنه زائر للمسجد النبوي، ويقول: ما حكم شراء مسكن عن طريق البيع بالإيجار؟ هذا أفتى بعض العلماء أن البيع، أن الإيجار الذي ينتهي بالتملك، أن فيه شبهة وأن فيه بعض المخالفات، فينبغي تجنب ذلك، إما أن يستأجر وإما أن يشتري. وأما إذا استأجر بيتا وبقي فيه ما شاء الله ثم بدا له أن يشتريه بعد ذلك، ففي وقته يقوم بالعرض على صاحب البيت، يقول: أريد أن أشتري، فينتقل بعد ذلك أن يشتري بماله فيتملكه بعد أن كان مستأجرا، ولكن يكون هذا بعقد آخر غير العقد الأول. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: يتهم بعض الشيوخ شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بأنه كان على عقيدة التكفير، فهل هذا القول صحيح وما حقيقته؟ هذا القول باطل، والشيخ رحمه الله في حياته نفى هذا عن نفسه، وقال أنه لا يكفر إلا ما أجمع المسلمون على تكفيره، وأنه لا يكفر إلا من ترك النطق بالشهادتين ولا يكفره إلا بعد البيان. وكلامه مشهور رحمه الله في كتبه، وكذلك سيرته تدل على هذا، فإنه كان يدعو إلى التوحيد ولكنه كان ينبه الناس ويعلم الجاهل، وما كان يكفر إلا من دلت النصوص على تكفيره. وأما الجاهل فإنه لم يكفر الجهال، وإنما كان يوجههم ويعلمهم، ولكن من أصر على الكفر بعد التعليم وبعد أن بين له أن ما عليه هو شرك فإن هذا يكفره عامة العلماء، الشيخ محمد بن عبد الوهاب وغيره من العلماء، أن من أصر على الشرك بعد البيان وبعد أن يعرف وبعد أن تبين له الأدلة، فالإصرار على الشرك بعد العلم فإنه كفر ومخرج من الملة. أحسن الله إليكم. يقول السائل، يقول أنا أعمل في مكان في بعض الدول وأصلي الظهر على وقتها، وأما العصر تجدني في العمل ولا يسمح لي بالصلاة في هذا الوقت، فهل لي أن أجمع بين الظهر والعصر معا خوفا لفوات وقتها، أو أصليها مع المغرب كل يوم بعد النزول من العمل، فماذا علي؟ أما أن يؤخرها ويصليها بعد المغرب فهذا لا يجوز قولا واحدا، وأما الجمع بين الظهر والعصر فهذا إذا وجد العذر كالسفر والمرض فإنه يجمع بين الظهر والعصر، وأما وجود العمل فلا أرى أنه من الأسباب التي توجب الجمع، ولهذا يجب عليه أن يبحث عن عمل آخر، فإن المقصود هو المسلم أن يقيم دينه، فإذا لم يتعارض مع العمل فهذا هو الواجب عليه أن يقيم دينه وأن يعمل، وأما إذا تعارض العمل مع الدين فيجب عليه أن يترك هذا العمل وأن يبحث عن عمل آخر يستطيع أن يقيم الصلاة في وقتها. صلى الله عليكم. يقول السائل، هل يجوز في يوم الجمعة أن يسمع الخطبة بالمذياع دون السماع لصوت الإمام؟ يجب الحضور إلى صلاة الجمعة، ولا يكفي الإنسان أن يسمع الخطبة وفي بيته في المذياع، المقصود ليس هو مجرد السماع، وإنما أن يسعى إلى النداء، إذا كما قال الله عز وجل وإذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فأمر الله بالسعي إليها، والسعي هنا واجب على كل قادر يستطيع، أنه يجب أن يأتي إلى صلاة الجمعة ويشهد الخطبة ويسمع الخطبة ويشهد الصلاة، ليس المقصود هو مجرد السماع، وإلا ممكن أن تسجل الخطبة يسمعها بعد ذلك الإنسان أو تنقل في الإذاعة ويسمعها، وإنما الواجب هو أن يأتي إلى المسجد، والسنة أن يبكر وأن يصلي ما كتب الله له، ثم إذا حضر الإمام والخطيب وشرع في الخطبة أن ينصت وأن ينتفع بهذه الموعظة، ثم يصلي مع الإمام ويدرك هذه الفضيلة العظيمة. أما أن يظن أن مجرد صلاة الجمعة هو سماع الخطبة يسمعها في المذياع فهذا فهم خاطئ. أحسن الله إليكم. يقول السائل، ورد أن نسمى أحد رواة الحديث ابن الهاد وأجازه العلماء، فهل نقول إن الهاد مثل الهادي كقول الله سبحانه المتعال يعني المتعالي؟ الهداية تضاف إلى الخلق وتضاف إلى الله عز وجل، كما قال الله عز وجل لنبي صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فإذا كان المقصود يقال فلان هادي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أبي بكر وهو معه في الهجرة، وكان أبو بكر تاجرا يعرفه الناس والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن معروفا لهم، فيقولون لأبي بكر من الذي معك، من هذا؟ يقول هادي يهديني الطريق، فهو يوري بأنه هادي معه يهديه الطريق، وهو يريد بذلك أن يهديه إلى طريق الآخرة، فيجوز أن يقال. فالمقصود أن هذا اللفظ يطلق على المخلوق. أيضا جاء في السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم استأجر ابن أريقط هاديا خريتا، هاديا خريتا يعني يرشده في الطريق، ولكن هذا اللفظ لما كان فيه إجمال بين الهداية التي هي هداية الطريق والإرشاد أو الهداية التي هي هداية التوفيق، وهذه لا يملكها إلا الله عز وجل وهي هداية التوفيق، ينبغي تجنب التسمي بالهادي، ولكن إذا جاء في بعض كلام المتقدمين أو سمي به رجل وأريد به أنه هادي بمعنى أنه يرشد الناس أو أنه عمله أنه يرشد الناس في الطريق فأطلق عليها الهادي أي أنه يرشد الناس ويهديهم الطريق فإن هذا ليس فيه محذور ولكن الألفاظ المجملة ينبغي ويجب أن تتجنب. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل هل نصاب العملة الورقية يقدر بالذهب أم الفضة وكم مقداره بالريال السعودي؟ يقدر بالذهب فإن تقدير العملة الآن الأصل فيها الذهب فيقدر النصاب والنصاب ما يعدل 85 جرام من الذهب فينظر الآن في مقدار الجرام من الذهب ويضرب مقدار الجرام ومقدار وثمن الجرام الآن في البيع في 85 فهذا هو النصاب إذا بلغ المال هذا القدر فإنه يزكى إذا حال عليه الحول. سلام الله عليكم. يقول السائل هل من يمسح على الشوارب أو الشراب يعتبر لا يسبغ الوضوء على المكاره؟ الشوارب ولا الشراب؟ الشراب. المسح على الخفين أو على الشراريب إذا كان لبس الشراب على طهارة هذا مما دلت عليه السنة بل ذكر بعض العلماء أنه أفضل ومن آخر العلماء الذين يقررون أن المسح على الخفين أفضل من نزعهما والغسل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وهذا قول كثير من أهل العلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الصحابي أن يخلع خفيه عليه الصلاة والسلام قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين يعني أنه أدخل قدميه طاهرتين في الخفين فالسنة أن يمسح على الخفين والذي يتنزع عن هذا هم بعض أهل البدع الذين يرون أن المسح على الخفين أنه ليس بطهارة ولهذا نبه العلماء يعني في كتب الاعتقاد أن من السنة المسح على الخفين لكن ينبغي أن يراعى في المسح على الخفين الشروط وهو أن يلبسهما على طهارة كاملة لأن بعض الناس وهذه من الأخطاء الشائعة إذا غسل إحدى قدميه لبس الشراب ثم يغسل القدم الأخرى يلبس الشراب الآخر هذا ما لبس الخفين على طهارة وإنما لبس يعني الخف الذي على اليمين قبل أن تتم طهارته فهذا لا يمسح عليه وينبغي أن يؤخر لبس الخفين إلى تمام الطهارة فإذا لبس الخفين وهما يعني ليس بخفيفين من الشراريب الشفافة وليس فيهما خروق وتمزق هذا على باب الاحتياط وإن كان بعض أهل العلم لا يرى بذلك بأسا فإنه يمسح على الخفين للمقيم يوم وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن كما دلت على ذلك السنة. صلى الله عليكم. يقول السائل هل المضمضة والاستنشاق واجبة في الوضوء؟ هذا محل خلاف بين العلماء في المضمضة والاستنشاق هل هما معتبرين في الطهارتين من الحدثين الأكبر والأصغر هذا خلاف بين العلماء والأحوط هو أن يتمضمض ويستنشق فإن هذا هو الأحوط وهذا الذي ينبغي للمسلم أن يسلكه لأن فيه خروج من الخلاف ولأنه لو ترك المضمضة والاستنشاق فإنه عند بعض أهل العلم أن طهارته ليست كاملة وأن صلاته لا تصح إلا عن طهارة كاملة. صلى الله عليكم. يقول السائل متى ينتهي وقت تكبيرة الإحرام؟ تكبيرة الإحرام هو أن يدرك الإمام عند تكبيره فيكبر معه هذا هو الإدراك الصحيح لكن بعض أهل العلم قال إذا كبر قبل أن يشرع الإمام في القراءة فقد أدرك ولكن الأحوط أن يكبر خلف الإمام مباشرة. نعم. قل السائل متى وقت قضاء سنة الظهر؟ النبي صلى الله عليه وسلم قضى راتبة الظهر بعد العصر وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء هل هذا مشروع له ولأمته أم أنه خاص به وبناء على هذا اختلف في قضاء الرواتب في أوقات النهي وأما راتبة الفجر فإنها مؤكدة فإنها تقضى يعني بعد صلاة الفجر سواء كان قبل طلوع الشمس أو بعد ذلك على قولين لأهل العلم وأما بقية الرواتب فهل تقضى في وقت النهي كراتبة الظهر إذا فاتت هل يقضيها بعض العصر هذا قول لبعض أهل العلم وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن اختلف هل هذا هو خاص به عليه الصلاة والسلام لأنه كما قالت عائشة كان إذا عمل عملا أمضاه، أم أنه عليه الصلاة والسلام هذا هو تشريع له ولأمته. والسائل هل الجورب الذي تحت الكعبين يأخذ حكم الخف؟ لا، إذا كان الخف أو الجوارب أو الشراريب لم تستر الكعبين فإنه لا يمسح عليها. والسائل هل يجوز الرقص للرجال أو النساء؟ الرقص من قلة العقل ومن نقص الدين في حق الرجال، كيف رجل يرقص؟ يعني هذا ما سمعنا به في العقلاء قديما حتى من العوام ومن الفساق، وإنما انتشر الآن يعني بين المسلمين ويسألون هذه المسائل، فالمسلم يجب عليه أن يكون على مروءة وعلى حسن سمت. نعم. وللنساء يقول النساء إذا كنا في الزواج وفي العرس الذي يليق بهن من وجود الفرح اللائق بهن فلا بأس بذلك ما لم يكن في هذا تشبه بالكافرات. نعم. قل السائل إذا أعطت شركة الاتصالات لأخي شريحة يفعل بها الشرائح ويستخدمها، فإذا أعطانيها هل يجوز لي أن أستخدمها؟ أعيد السؤال. يقول إذا أعطت شركة الاتصالات لأخي شريحة يفعل بها الشرائح ويستخدمها، فإذا أعطانيها هل يجوز لي أن أستخدمها؟ هذا على شرط الشركة، إذا كان هذا شيء خاص يستخدم استخدام خاص ولا يعطى لغيره فلا يعطيه، وإذا أعطي شيء يملكه ويملك أن يهبه لغيره فإن هذا جائز، فإن المتبايعين على شروطهما. نعم. والسائل هل الأفضل الدراسة المنهجية في المعهد أو التفرغ لحفظ المتون وحضور شروحها عند العلماء؟ يجمع بين الأمرين، يجمع بين الدراسة النظامية فيها خير، والدراسة النظامية وضعت لها مناهج ومدرسون يدرسون هذه المواد العلمية وهي من الأمور المفيدة في هذا العصر، ويجمع إلى ذلك حضور المتون العلمية وشروحها على أهل العلم، فيجمع بين الطريقتين. كل سائل حبذا لو شرحتم لنا الصلاة في فترة الاختبارات وذلك لمكانتها العظيمة. ننظر إن شاء الله في هذا الموضوع. نعم. قل السائل اقترضت لتجهيز بناتي من البنك، فهل هذا حلال أم حرام؟ وفي الحالة الأخيرة كيف التوبة؟ إذا كان هذا القرض ربوي أن تقترض مالا بزيادة سواء كان من بنك أو من أفراد فإنه محرم، فلا يجوز للمسلم أن يقترض بالربا سواء كان من البنوك أو من غيرها، ويجب عليك التوبة وأن تعيد المال الآن إلى البنك وتسقط الفائدة إذا استطعت، ثم تتوب إلى الله عز وجل ولا ترجع إلى هذا الأمر. نعم. قل السائل عندي القدرة على صيام جميع أيام الأسبوع، فهل يجوز لي صيامها إلا الجمعة والسبت؟ لا يجوز، هذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وصيام الدهر لا يجوز وهو محرم، فإنما المشروع هو أقصى ما رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن يصوم يوما ويفطر يوما، وأما صيام الدهر كله فإن هذا محرم. السلام عليكم. يقول السائل هل الأفضل إدراك الجماعة الأولى في مسجد غير الحرم أم إدراك الجماعة الثانية في الحرم؟ بل يدرك الجماعة الأولى، لأن الأصل في الجماعة هي الجماعة الأولى التي يعني يؤذن لها وتقام الصلاة، فإذا تمكن من إدراك الجماعة ولو في مسجد آخر غير المسجد النبوي فهذا أفضل من إدراك الجماعة الثانية في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا ونفع الله بما قلتم.